الذي هو ينتج عن الحرارة, وليس هناك زمهرير الذي هو البرد, وليس هناك إلا النعيم المقيم. وإذا فالمقصود بظلها يعني المقصود تحتها وفي فنائها وتحت أغصانها, فليس المقصود من ذلك أنهم يتظللون بها عن الشمس, لأنه لا وجود للشمس, ليس في الجنة شمس, ليست هذه الشمس, وإنما هي إضاءة وإشراق من الله عز وجل أوجده في تلك الجنة في الجنة, ولم يكن ذلك على ما هو مشاهد معين في الدنيا أن الإضاءة إنما تكون بنور الشمس حيث تطلع على الناس فتضيء لهم الدنيا وتغيب عنهم ويجيء الليل, ليس هذا في الجنة, وإنما المقصود بالظل هنا هو في فنائها وتحت أغصانها, وأن هذه مساحتها وهذه مسافتها, وليس المقصود من ذلك أنهم يتظللون بأمل الشمس لأنه لا شمس في الجنة, ما فيه دليل على أنه, وإنما هذا بيان المسافة, يعني يسير الراكب في ظلها يعني هذا تقدير للمسافة, هذا بيان لتقدير المسافة, وإلا فإنه هي ليست خاصة ما نعلم شيء يدل على خصوصها لأحد, وإنما هذه مساحتها وأن 100 عام الراكب لو سار في ظلها 100 عام فإنه لا يقطعها, يعني مما يدل على بعد المسافة التي تكون تحتها التي تكون في ظلها وتحت أغصانها, لكنها ليست خاصة بأحد, يعني ذكر الراكب هذا ليس معنى ذلك أنه هو الذي يستفيد منها, وإنما هذا تقدير, يعني هذا بيان للتقدير الذي يعني يدل على مساحتها. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر, والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة, قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد, لكل امرئ زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا يدل على صفة ما في الجنة, يدل على صفة أهل الجنة عندما يدخلونها وأنهم متفاوتون, فأول زمرة يكونون على وجوههم كهيئة البدر كهيئة القمر ليلة البدر ليلة الإبدار, والذين يلونهم كأعظم كوكب دري إضاءة في السماء, أعظم كوكب في السماء إضاءة, هذا يدلنا على تفاوت أهل الجنة وأنهم ليسوا على درجة واحدة وليسوا على نسبة واحد ولكنهم متفاوتون, فمنهم من يكون على هذا الوصف وهو أنهم كالبدر القمر إذا كالبدر, ومنهم من يكون كأعظم كوكب في السماء إضاءة, ومعنى هذا أنهم متفاوتون. ثم بعد ذلك فيه بيان ما أعد لهم وأن لكل زوجتان وأنهم قلوبهم على قلب رجل واحد, يعني ليس هناك تنافر ولا تباغض ولا تباين وتباعد, وإنما قلوبهم متلاقية وقلوبهم متفقة, قد نزع ما في قلوبهم من الغل, نزل ما في قلوبهم من غل إخوان على سر متقابلين, فالله عز وجل جعل قلوبهم على هذا الوصف الذي بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأن لكل منهم زوجتان بين عليه الصلاة والسلام صفة هاتين زوجتين, وأنه يرى مخ ساقها من وراء العظم واللحم, وذلك لما فيها من الصفاء ولما فيها من النقاء ولما فيها من الوضاءة والإشراق, يعني هذا داخل تحت هذه الترجمة وهي باب صفة الجنة وأنها مخلوقة,

أنه أطلق عليه الريان فهو مقابل للعطش ومقابل للظمأ، لأن هؤلاء لما عطشوا أنفسهم وحصل لهم الظمأ والصيام الذي يحصل منه ذلك رجاء ثواب الله عز وجل، أكرمهم الله عز وجل يعني يدخلهم الجنة من هذا الباب الذي يقال له الريان، وهو مقابل للعطش. وهم لما أضمأوا أنفسهم لله عز وجل وصاموا حسابا وطلبوا الثواب من الله عز وجل أكرمهم بأن أدخلهم الجنة من هذا الباب الذي يقال له الريان، وهو دال على عكس ما حصل لهم، فإنه لما أضمأوها لله عز وجل في هذه الحياة الدنيا أبدلهم الله الرية وأدخلهم من باب الريان الذي يدخله الصائمون. قال: باب صفة النار وأنها مخلوقة. غثاقا يقال غثقت عينه. قال: باب صفة النار وأنها مخلوقة. غثاقا يقال غثقت عينه ويغثق الجرح وكأن الغثاق والغثق واحد. غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء وهو غسلين فعلين من الغسل من الجرح والدبر. وقال عكرمة: حصب جهنم حطب بالحبشية. وقال غيره البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة بعدما فرغ من الجنة وبيان صفتها وأنها مخلوقة ثم ما يتعلق بأبواب الجنة، ذكر بعد ذلك بابا مماثلا بالنسبة للنار، قال: باب صفة النار وأنها مخلوقة. بمعنى هذا أن الحكم فيها كالحكم في الجنة، فالجنة موجودة وجاءت صفتها في الكتاب والسنة، والنار موجودة وجاءت صفتها في الكتاب والسنة، والجنة مخلوقة وجدت وتم وجودها، وكذلك أيضا النار هي موجودة، كذلك النار هي موجودة في المخلوقة. لكن ليس معنى ذلك أن كون الجنة موجودة أنه قد كمل خلق ما فيها من النعيم، وأنها وجدت على يعني تمامها، وأنه لا يوجد فيها شيء إذا دخلها الجنة. لا، وإنما الله عز وجل ينشئ فيها ما يشاء ويحدث فيها ما يشاء ويبدلهم عن الشيء الذي يأكلونه فيها، ولكنها وجدت، أصلها وجد في نعيم فيها، ولكن ليس معنى ذلك أن خلقها مكتمل بحيث لا يزال فيها شيء بعد ذلك، بل الله عز وجل ينشئ فيها ويوجد فيها ما يفعل، ولكن الكلام على أنها وجدت وأنها ليست معدومة، هذا هو مقصود. وكذلك النار الله عز وجل يوجد ويوجد فيها ويحدث فيها ما يشاء سبحانه وتعالى. البخاري رحمه الله بعدما عقد هذه الترجمة لأن النار وأنها مخلوقة أورد كعادته ذكر بعض الكلمات من الآيات القرآنية المتعلقة بالنار وصفة النار، وفسر هذه الكلمات، ثم انتقل بعد ذلك إلى إرادة الحديث التي أراد إرادها تحت هذه الترجمة. قال: غساق يقال غسقت عينه ويغسق الجرح، المقصود من ذلك ما يسيل ويظهر ويخرج مثل ما يحصل من الصديد وما يحصل من الأشياء القذرة، فإن هذا هو الشراب الذي يكون بأهل النار والعياذ بالله. قالوا غصفت عينه، يعني إذا خرجت خرج ظهر منها، يعني إذا حصل السيلان خرج منها شيء يقال إنه غصف. وكذلك الجرح إذا سال، يعني ما يخرج منه وما يسيل منه، أيضا كذلك يطلق عليه هذا. ومعنى هذا أن شراب أهل النار والعياذ بالله يخرج من الأكل والصديد ومن الأشياء الكريهة، الأشياء القبيحة المستقدرة. قال غساقا يقال غسقت عينه ويغسق الجرح، وكأن الغساق والغسق واحد. وكأن الغساق والغسق واحد، يعني كل خروج كل سيلان. غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء، وهو غسلين فعلين من الغسل من الجرح والدبر. والغسلين عامل الله من غسلين، يعني ما يحصل من غسل تلك الأشياء القبيحة والأشياء المستقدرة، يعني ما يخرج منها، هذا هو يقال له غسلين، وهو فعلين من الغسل. إذا غسل الجرح غسل الدبر يخرج منه شيء قذر شيء قبيح، فهذا هو الذي يحصل لأهل النار والعياذ بالله. وقال عكرمة حصب جهنم حطب بالحبشية. قال عكرمة حصب جهنم حطب، بتفسير حصب جهنم بأنه حطب وقود النار الناس والحجارة. حطب جهنم وقودها ما توقد به الناس والحجارة، كما بين الله عز وجل في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال غيره: حاصبا الريح العاصف، والحاصب ما ترمي به الريح، ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم هم حصبها. وفسر أيضا بأن حصب جهنم ما يرمى فيها، ولا مانع من اجتماع الأمرين، يعني كونهم قال لهم حطب وهم وقودها كما جاء قول الله عز وجل وقودها الناس والحجارة، وكونه يرمى فيها يرمون فيها ويقذفون فيها كما تقذف الريح بما تحمله و تنقله فإنها ترميه ويقع منها، وكذلك هم يرمون في النار ويقذفون فيها ويدعون فيها دعا والدفع بقوة، فهم حصبوا جهنم وقودها وحطبها ويرمون فيها رميا ويحصبون فيها حصبا ويقذفون فيها قذفا ويدعون فيها دعا والدفع بقوة والعياذ بالله. قال: ويقال حصب في الأرض الذهب، والحصب مشتق من الحصباء الحجارة. يقال حصب في الأرض ذهب، لذهب في الأرض. وكذلك أيضا يحصل في النار، فإنهم يهون فيها ويذهبون فيها، وكل هذه المعاني تحصل ومجتمعة من حق أهل النار، فإنهم حطبها ووقودها وهم يرمون فيها رميا ويقذفون فيها قذفا ويدعون دعا، وهم يغيبون فيها ويهبطون فيها ويسقطون فيها ويذهبون فيها، كل هذه المعاني موجودة. قال: صديد قيح ودم. صديد تكفيرتين الصديد يعني قيح ودم. الصديد هو القيح والدم الذي يخرج من أهل النار. القيح والصديد هذا هو شراب أهل النار. قال خبت طفئت. خبت طفئت يعني كلما خبت شفناهم سعيرا, يعني كلما خبت حصل نقص ازدادوا أو حصل لهم زيادة في السعير. كلما حصل الدفاع أبدل بما هو أشد وبما هو أعظم والعياذ بالله. قال تورون تستخرجون أو ريت أو قتكم أخذ من النار التي تورون. بس تورون قال تستخرجون وأوريت أوقدت, يعني أن كلمة تورون فسرت بالاستخراج وفسرت بالإيقاد, وهم يستخرجون النار من الأشياء التي تكون فيها والمواد التي تستخرج منها, وكذلك أيضا يوعدونها ويستفيدون منها في الاستدهاء وفي صنع الطعام وفي غير ذلك من الأشياء التي جعل الله عز وجل الخلق في هذه الحياة الدنيا يستفيدون من النار في استدهائهم من البرد, وكذلك أيضا في صنع طعامهم ومآكلهم التي تحتاج إلى طبخ النار. للمقوين للمسافرين متاع للمقوين, يعني ذكرت متاع للمقوين. فسر المقوين بأنهم مسافرون. المقوون هم المسافرون وهم يستفيدون منها كما يستفيد منها الحضر, ليست خاصة بالمسافرين إنما يستفيد منها الحاضرون والمسافرون. والقي القفر. والقي القفر. وقال ابن عباس صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم. صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم. صراط الجحيم يعني وسط الجحيم. قال لا شوبا من حميم يخلط طعامه ويصاب بالحميم. شوبا من حميم فسر بأنه مقود الخلط, يخلط طعامه ثم يصاب بالحميم وهو الماء الحار. قال الزفير وشهيق صوت شديد وصوت ضعيف. فيها زفير وشهيق ذكر تفسير الزفير والشهيق, يعني الصوت الشديد والصوت الضعيف. هذا من أحد التفاسير التي فسرت بها هاتان الكلمتان من الآية الكريمة. فسر لأن بما يخرج من الصدر وما يخرج من الحلق. قال وردا عطاشا. وردا عطاشا وردا. وردا يعني عطاشا, يعني يحشرون وهم عطاش, وهم أشد ما يكونون ظمأا ولا يجدون والعياذ بالله إلا الحميم والصديق والقيح. هذا هو الذي يجدونه أمامهم وهذا هو شرابهم الذي يشربونه. غيا خسرانا. غيا خسرانا, يقولون غيا يعني خسرانا. وقال مجاهد يفجرون توقد بهم النار. يفجرون توقد بهم النار يعني يكونون وقودا للنار. يعني هم بالنار يفجرون يعني توقد بهم النار ويكونون وقودا لها كما قال الله عز وجل وقودها الناس والحجارة. ونحاس الصفر يصب على رؤوسهم يقال يقال ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم. النحاس والصفر الذي يداب ويصب على رؤوسهم الحديد. وقال ذوقوا المقصود من ذلك ما يلاقونه من العذاب ويحصل لهم وليس المقصود من ذلك الذوق بالفم. فإن الذوق كما أنه يطلق على الذوق الذي واحد الحواس الخمس هو الذوق باللسان معرفة حلو ومر حامض وكذلك من صفات المطعمات التي تدرك بالذوق باللسان تدرك بالفم. المقصود من ذلك هنا ذوقوا المقصود ما يلاقونه من العذاب ما يلاقونه من العذاب المطلقة هذا هو مقصود ذوقوا. مارج وقال ونحاس الصفر يصاب على رؤوسهم يقال ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم. وقال مارج خالص من النار. مارج مارج من النار يعني خالص من النار أي هما يخرج من لهبها وينقطع من لهبها كما جاء فسر في بعض الروايات مارج من النار يعني هو الخالص الذي ينقطع منها ويخرج من لهبها خلق الجان من هذا مرج جاء في الحديث كما في صحيح مسلم من الملائكة خلقت من نور فخلق الجان من مارج من النار فخلق آدم مما وصف لكم يعني من تراب. جاء في القرآن وجاء في السنة أن الجان خلق من مارج من النار. قال مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض. ثم ذكر مارج من النار استطرد أتى ببعض كلمات والمعاني التي من هذه الكلمة فقال مرج الأمير رعيته يعني إذا خلاهم وتركهم يعدو بعضهم على بعض فتكون الأمور فوضى كل يعدو على الآخر لا صاد ولا راد. قال يقال له مروج. مريج ملتبس أمر مريج يعني في أمر ملتبس مختلف. مرج أمر الناس اختلط. نعم مرج أمر الناس اختلط. مرج البحرين مرجت دابتك تركتها. مرج البحرين يعني من هذه المادة أيضا مرج البحرين. ومرج البحرين فسر بعدة تفسيرات قيل إنه إرسالهما وأن الله تعالى أرسل البحرين وميز بينهما فلم يطغى هذا على هذا ولا هذا على هذا بل بقي هذا المالح على حاله لتحصل الفوائد من وراء بقائه مالحا وبقي وجعل الحلوى متميزا ليستفاد منه على حالة بقائه حلوا فلا يبقى هذا على هذا ولا هذا على هذا وجعل من الحواجز والفواصل التي تفصل بينهما ما يحصل به المقصود من عدم طغيان بعضهما على الآخر. المقصود بالبحرين الحلو والمر العذب والملح كما جاء مفسرا في سورة الفرقان والذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح دجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. جعل بين الملح والعذب الفرات برزخ قافلا وحاجزا يحجز ويفصل حتى لا يطغى هذا على هذا ولا هذا على هذا, فتحصل الفائدة من كل منهما, تحصل الفائدة من المالح بملوحته, وكذلك تحصل الفائدة من العبد بعلوبته, ولا يطغى هذا على هذا. مرجت دابتك تركتها, معاني مرجة يأتي معنى ترك, وأن مرج دابته تركها. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أبرد, ثم قال أبرد حتى فاء الفيل يعني للتلول, ثم قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله عن أبي ذر, وهو دال على ما ترجم له من وجود النار, لأن النار موجودة, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر كما في هذا الحديث كان في وقت صلاة الظهر قال أبردوا, ثم قال أبردوا حتى فاء الفيل عند التلول. التلول هي الأماكن التي هي ليست يعني قائمة كما يقوم الجدار, والذي يخرج الفيء منها بسرعة من حينما تزول الشمس يوجد الفيء, وإنما يأتي الفيء بعد مدة للأمور المنبسطة كتلول, فإن الفيء فيها لا يأتي من حينما تزول الشمس كما يحصل بالنسبة للأشياء القائمة والأشياء الواقفة, فإن الفيء يحصل بسرعة, ولكن الشيء المنبسط كالتلول من الرمال وغيرها فإن وهي منبسطة وليست قائمة واقفة كوقوف الجدار ووقوف الشجر, فإن الفيء لا يحصل إلا بعد وقت, بعد مضي وقت, المقصود من ذلك أنه يؤخرون الصلاة حتى تنكسر حدة الحرارة حرارة الشمس. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فإن شدة الحر من فيح جهنم, هذا هو محل الشاهد, شدة الحر من فيح جهنم, إن هذا الذي يحصل من شدة الحر إنما هو ما يحصل من جهنم والعياذ بالله, والنفس الذي جاء ذكره في الحديث الذي بعد هذا, وأنه في الشتاء والصيف يعني يحصل من النار أن يخرج منها ما يخرج, فأشد ما يجد الناس من الحر الصيف هو منها, وأشد ما يجد الناس من السكرير في الشتاء هو من النار والعياذ بالله. وهذا دليل على أن النار موجودة, وهذا دليل على أن النار موجودة, لأن القول على رسول الله أبرد فإن شدة الحر من فيح جهنم دل على وجوده. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا أيضا مثل الذي قبله, أبردوا بالصلاة يعني أكثروا صلاة الظهر في وقت شدة الحر, فإن شدة الحر من فيح جهنم, ودال على ما دل عليه الحديث حديث أبي ذر هذا دال على ما دل عليه حديث أبي ذر من أن النار موجودة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أباه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفتين. من الملائكة الموكلين بها

فهذا يدلنا والعياذ بالله على خطورة شأنها وعلى أنها في غاية الحرارة. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم إن كانت مثلها كانت كافية، يعني إذا كانت إنها مثل نار الدنيا فهي كافية ما تحتاج إلى زيادة. هذا الذي يشاهدونه ويعاينونه كافي في العذاب، تبين عليه الصلاة والسلام وأكد ذلك بقوله إنها قد قضيت عليها بجزعة من الجزء. الأول قال جزء من سبعين جزء، لأن 69 هذه زائدة على نار الدنيا، ثم أكد ذلك بقوله بأنها فضلت، يعني أنها زادت عليها. هذه النار التي المحرقة التي تأكل الأرض واليابس زيدت عليها نار جهنم 69 جزءا. هذا حقيقة يدلنا على أن الأمر عظيم وأن الأمر خطير، وأن الواجب على المسلم في هذه الحياة الدنيا أن يؤمن بالغيب الذي جاء عن رسول الله عليه السلام، يصدق به ويستعد ويحذر من أن يتعرض للعذاب في النار. والعذاب في النار سببه المعاصي وارتكاب الآثام، عدم امتثال الأوامر والوقوع في المناهي والأمور المحرمة، كما قال الله عز وجل لا يعلمن قوة أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. الوقاية إنما تكون بطاعة الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، تكون بطاعة الله عز وجل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، عند ذلك تحصل الوقاية والسلامة من النار. وعندما تفعل المعاصي تكون حصل الأخذ بالأسباب التي تفضي إلى النار، وهذه صفة النار والعياذ بالله. نار جهنم هذه النار التي في الدنيا تعتبر جزءا من 70 جزءا من الجهنم، قد فضلت وزادت عليها نار جهنم 69 جزءا من الجهنم. بإضافة حرارة في نار الدنيا، لأنها جزء من 70، لأن يعني زيادة الحرارة، نعم زيادة الحرارة، لأن 69 لأن 2 يعني معناها أنها ضعف حرارة النار، وهكذا إلى 69 يعني معناها أنها ضعفت 69 ضعفا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال عن عمرو أنه سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. حديث صفوان بن أمية سبق أن تقدم في باب الملائكة، باب ذكر الملائكة، لأن فيه ذكر مالك، وهنا أورده البخاري هنا أجل أن أهل النار ينادون مالكا خازن النار ويستشفعون به الله عز وجل ويطلبون منه أن يشفع لهم في السلامة أو التخفيف أنه فيه، وأن يحصل لهم الهلاك وأن يتخلصوا من هذا العذاب الذي هو فيه. ونادوا يا مالك، أهل النار ينادون خازن النار يا رب الله. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة لو أتيت فلانا فكلمت قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه، ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا أنه خير الناس. بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أحبابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليت كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. رواه غندر عن شعبة عن الأعمش. وهذا الحديث حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيه أنه قيل له: ألا تكلم فلانا؟ وقصد بذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء مبينا. وأن بعض الذين رأوا أن هناك أشياء ينبغي أن يلفت نظر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إليها، قالوا لأسامة: لو كلمته. وكان من جملة ما لوحظ أو لاحظه البعض والذين طلبوا منه هو كونه يعني ولى بعض أقاربه، وهو رضي الله عنه وأرضاه عمل ما رأى به المصلحة واجتهد، وهو من أهل الجنة، أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو أحد الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين. فكان جواب أسامة بن زيد رضي الله عنه جوابا يدل على حكمته، ويدل على كمال حكمته وعلمه رضي الله عنه وأرضاه. قال: ألا أنه لا يكلمه، معنى أنه لا يكون كلامه إلا وهم حاضرون، فإنه قد كلمه، ولا يكون تكلمه إياه حيث يشاهدون ويعاينون، وإنما كلمه بالسر، ولم يكلمه علانية، ولم يعلن ذلك، ولم يجاهر بذلك، وإنما تكلم معه فيما بينه وبينه سرا، نصيحة السر ليست في العلانية. فأسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه بيّن لهم أنه قد حصل، وأنه لا يكون ذكرينه إياه إلا وهم حاضرون، أو إلا وهم يسمعون، أو إلا وهم يشاهدون ويعاينون. فقد حصل منه الذي رأى أن يبدي له، وأنه قد أبدى ذلك لعثمان رضي الله عنه، وأنه لا يفعل هذا، وأنه لا يحصل منه إعلان الإنكار وإظهاره عليه وتكليمه بغلظة وجفوة وفي وعلى ملأ من الناس، لأن المقصود النصيحة، والمقصود هو تحقيق المطلوب من غير أن يحصل هناك إضرار بالخليفة وإضرار بولي الأمر. وهذا من كمال حكمته وفطنته وعلمه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أشار إلى أن النصيحة في السر هي التي تنبغي، وأنه لا يلزم أن الإنسان عندما يتكلم في أمر من الأمور مع ولي أمر المسلمين أنه يعلن ذلك للناس ويتبجح بذلك للناس، وإنما يحصل منه النصح ويكون في السر، ولا يحصل منه على وجه ينفر وعلى وجه يجعل القلوب تتباعد وتتنافر، ولا يحصل مقصود. فالنصيحة بالسر أكمل فائدة وأعظم فائدة، ويستفيد منها من وجهت إليه أكثر مما يستفيد منها بما إذا كانت علانية وإذا كان فيها مجاهرة. قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. ومقصوده بهذا كما عرفنا أنه يكلمه سرا، وأنه قد كلمه، وأنه لا تكون النصيحة والتكليم بولي الأمر حيث يكون الناس وحيث يحضر الناس وحيث يجتمع الناس، وإنما يكون في السر، لأنها تكون أكمل وتكون أفيد.